الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة هود، قال الله تعالى من سورة يوسف، قال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قوله فتاها أي عبدها، وقوله شغفها حبا، الشغاف داخل القلب أي دخل حبه في داخل قلبها. فيه مسائل: الأولى أن هذا قبيح في عرفهن ولو لم يكن مسلمات. الثانية: حب المرأة حبا عظيما من هو دون مرتبتها مما يعينه. الثالثة: أنها لم تكتم بل سعت في طلب الفاحشة بالمراودة. الرابعة: أن هذا من مثلها ضلال مبين عندهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم في الدرس الماضي أن امرأة العزيز فتنت بيوسف عليه صلوات الله وسلامه، وامتلأ قلبها حبا له وعشقا، وزادت على ذلك أن راودته عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، بل زادت على ذلك أن هددته وتوعدته وقلبت الأمر عليه واتهمته أنه هو الذي راودها عن نفسه، ثم شهد ذلكم الشاهد من أهلها بما أظهر الله سبحانه وتعالى به براءته عليه صلوات الله وسلامه، وكذبها وافتراءها على يوسف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذا الخبر انتشر في المدينة، والمراد بالمدينة أي مدينة مصر التي كان يوسف عليه الصلاة والسلام فيها، فانتشر الخبر في المدينة وتناقله الناس، ولا سيما بيوت الأكابر، لأن القصة حدثت في بيت أحد الأكابر في ذلك البلد في ذلك الوقت، وهو العزيز، والعزيز المراد به الوزير الذي كان مسؤولا عن الأموال والخزائن. فخبره انتشر، وأصبح خبر تلك المرأة انتشر، وأصبح النسوة في المدينة يتحدثن بذلك، تحدث المتعجب المستغرب كيف أن امرأة بمثل هذا الجمال وبمثل هذا الحسن وتعيش في بيت وزير وعزيز وكبير من كبراء البلد، ثم يصل بها الأمر أن تراود فتاها أي خادمها الذي عندها في البيت عن نفسه وتصر على ذلك. فأصبح النسوة يتحدثن بذلك متعجبات مستغربات، وأيضا يتحدثن ماكرات، يتحدثن بنوع من المكر. قد أشار إلى ذلكم أهل العلم استنباطا من دلالة السياق في قوله تعالى: فلما علمت بمكرهن، فمكرهن قدر زائد على مجرد الحديث عن قصتها وخبرها وتناقل ذلك، بل زدنا على ذلك بأن مكرنا بها لقصد أن ترتب لهن رؤية له هذا الذي فتنت به، فكان منهن هذا المكر وهذا الحديث وتناقل هذا الخبر حتى تعلم بذلك امرأة العزيز، وتري هؤلاء النسوة ولا سيما النسوة من بيوت الأكابر مثلها ونظيرها، كيف أنها فتنت به لجماله الباهر وحسنه العظيم وما آتاه الله سبحانه وتعالى من جمال وحسن. فالشاهد أن النسوة في المدينة أخذنا يتحدثن بذلك ويقولن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، تراود فتاها عن نفسه، وهذا يعد خبرا مستغربا وموضع تعجب، كيف أن امرأة بهذا المستوى تراود فتى عندها وخادما في بيتها عن نفسه وتصر على ذلك، بل إن الأمر بلغ إلى أن شغفها حبا. ولهذا قلنا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، ومعنى شغفها حبا أي أن حبه ملأ قلبها وبلغ شغاف القلب، وهو سويداء القلب، بمعنى أن قلبها امتلأ حبا لهذا الفتى. إنا لنراها في ضلال مبين، إنا لنراها في ضلال مبين أي ضلال واضح، كيف أن امرأة بهذا المستوى تبلغ هذا المبلغ وتفعل هذا الفعل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله فتاها أي عبدها، لأنه عليه صلوات الله وسلامه لما أخذه السيارة من البئر باعوه في مصر، باعوه باعتبار أنه كان ملكا لهم وباعوه في مصر، واشتراه العزيز وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقوله شغفها حبا، الشغاف داخل القلب، أي دخل حبه في داخل قلبها، أي تمكن حب يوسف عليه الصلاة والسلام من قلبها تمكنا عظيما وملأ قلبها. يقول رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن هذا قبيح في عرفهن ولم يكن مسلمات، هذا قبيح في عرفهن ولم يكن مسلمات، يعني أن تعشق المرأة رجلا غير زوجها وأن تفتن به أو أن يكون عشقها لخادمها، هذا أمر مستغرب حتى عند غير المسلمات، حتى عند غير المسلمات، لأن هؤلاء النسوة التي تحدثنا بهذا الحديث لسنا مسلمات، ومع ذلك استغربنا الأمر وتعجبنا من حصوله، وكنا يقولن ذلك منتقدات لزوجة العزيز. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية حب المرأة حبا عظيما من هو دون مرتبتها مما يعينه. فامرأة العزيز أحبت حبا عظيما ملأ شغاف قلبها، وكان هذا الحب لفتاها لخادمها، فهو دونها في المرتبة بحيث أن هي امرأة العزيز وهو خادم في بيتها ومملوك لهم، فمع ذلك امتلأ قلب هذه المرأة حبا لها، حبا له عليه صلوات الله وسلامه. يقول الشيخ رحمه الله مما يعينه يعني يعين يوسف أو من كان في هذه المكانة على الأمر الذي طلبت، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام مع كل المغريات والدوافع كان مستعصما مستعينا بالله مستعيذا به تبارك وتعالى ملتجئا إليه سبحانه وتعالى، فاستعاذ بالله مما تدعوه إليه، وسأل الله عز وجل أن يصرف عنه كيدها، فصرف الله سبحانه وتعالى عنه ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة أنها لم تكتم، أنها لم تكتم أي لم تكتم حبها إياه ورغبتها الشديدة العظيمة فيه، لم تكتم ذلك، ففي قلبها حب له وهو دونها، ومع ذلك لم تكتم ذلك، بل أعلنت ذلك صراحة، كما سيأتي قالت: فذلكم الذي لمتنني فيه. قال: المسألة الثالثة أنها لم تكتم، بل سعت في طلب الفاحشة بالمراودة، سعت في طلب الفاحشة بالمراودة، أي مصرة على هذا الأمر وأن تتحقق لها هذه الرغبة. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أن هذا من مثلها ضلال مبين عندهن، أن مثل هذا ضلال مبين عندهن، أي عند هؤلاء النسوة غير المسلمات، غير المسلمات عندهن أن هذا ضلال مبين، ولهذا قلنا إنا لنراها في ضلال مبين، أي ضلال بين واضح ظاهر. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قال: فيه مسائل: الأولى بيان كمال عقلها الذي ينقص عنه أكثر، الذي يقصر عنه، بيان كمال عقلها الذي يقصر عنه أكثر عقول الرجال. الثانية ما أعطي يوسف عليه السلام من جمال الصورة التي تبهر الناظر. الثالثة غيبة عقولهن وعدم إحساسهن بقطع أيديهن، وهذا من أعجب ما سمع. الرابعة معرفتهن بالملائكة. الخامسة جلالة الملائكة عندهن وأنهم أكمل من البشر. السادسة معنى حاش لله في هذا المقام. السابعة وصفهن الملك بالكرامة. قول الله سبحانه وتعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما بلغ امرأة العزيز حديث النسوة عنها وعن خبرها، وأيضا عن مكر هؤلاء النسوة، لأنها قالت، لأن السياق قال فيه جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن، إذن إضافة إلى الحديث الذي كنا يتحدثنا به عنها، كنا أيضا يمكرن بها. وقال غير واحد من المفسرين أنهن أردن بذلك أن يبلغها خبر حديثهن عنها حتى تمكنهن من رؤيته، حتى تمكنهن من رؤيته ويرين هذا الفتى الذي وصل بامرأة العزيز هذا الموصل أن شغفها حبا. ولهذا جاء السياق: فلما سمعت بمكرهن، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. فالشيء الذي أردناه ومجرد الرؤية لهذا الفتى الذي شغفها حبا، وما مقدار جماله وحسنه، أرادت امرأة العزيز أن يكون بهذه الطريقة، أجلستهن في مجلس وثير ولكل واحدة منهن متكئا تتكئ عليه، وأعطت كل واحدة منهن سكينا وإعطاء السكين أي مصحوبة بطعام يحتاج إلى قطع بالسكين، مثل الترج أو غير ذلك من الشيء الذي يحتاج في أكله إلى أن يقطع بالسكين. وطلبت من يوسف أن يدخل عليهن وهن على هذه الحال، كل واحدة متكئة مسترخية وفي يدها سكين حادة تقطع فيها تلك الفاكهة التي في يدها. فلما رأينا وقت دخوله عليه الصلاة والسلام بما آتاه الله من جمال باهر وحسن عظيم، وفي الحديث الذي مر معنا أنه أعطي شطر الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فنبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما أسري به رأى في السماء الثالثة يوسف عليه الصلاة والسلام، قال وإذا به قد أعطي شطر الحسن، قد أعطي شطر الحسن أي الجمال صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأينه أكبرنه أي بهرهن هذا الجمال وهذا الحسن وهذه الوضاءة، وأكبرنه في جماله، وقطعن أيديهن، كل واحدة منهن شدهت بما تراه من جمال باهر وذهلت، فأعملت سكينها في يدها قطعا من حيث لا تشعر، وقطعن أيديهن، قطعن أيديهن أي بسبب ما كنا فيه من انبهار بجمال يوسف عليه صلوات الله وسلامه. وقلنا حاشا لله، حاشا لله أي ننزه الله سبحانه وتعالى ونقدسه، ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، هذا الشخص الذي أمامنا ليس بشرا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، هذا ملك من الملائكة. وهذا فيه أنهن مع كفرهن يعتقدن وجود الملائكة وحسن الملائكة وجمال الملائكة، يؤمن بذلك. فقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يقول الشيخ رحمة الله عليه فيها مسائل: الأولى بيان كمال عقلها الذي يقصر عنه أكثر عقول الرجال، بيان كمال عقلها الذي يقصر عنه أكثر عقول الرجال. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى بكمال العقل من حيث الذكاء والدهاء والفطنة ونحو ذلك، لا من حيث الذكاء والصلاح واستقامة القلب، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بكمال العقل من حيث ذكاؤها، ذكاء المرأة وفي فطنة المرأة. وكثير من الناس يكون ذكيا ولا يكون زكيا، يكون عنده ذكاء ولا يكون عنده زكاء، ولهذا ذكاؤه يستخدمه فيما لا نفع فيه أو فيه مضرة عليه أو فيما يكون فيه مضرة على الآخرين. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بيان كمال عقلها الذي يقصر عنه أكثر عقول الرجال، أكثر عقول الرجال. وهذا واضح من صنيعها عندما مكر النسوة في المدينة ذلك المكر، وتحدثنا ذلك الحديث عنها كيف أجلستهن هذا المجلس الذي كل واحدة منهن قطعت يدها بالسكين، وتخرج من المكان وهي مدمات اليد، قطعت يدها بالسكين، فبهذا تقطع ألسنة هؤلاء النسوة لها في الملامة في حب هذا الفتى الذي ملأ شغاف قلبها، فكادت لهن هذه المكيدة بذكاء عندها، بذكاء عندها. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: بيان كمال عقلها الذي يقصر عنه أكثر عقول الرجال، أكثر عقول الرجال. قال رحمه الله تعالى: الثانية ما أعطي يوسف عليه السلام من جمال الصورة التي تبهر الناظر، من جمال الصورة التي تبهر الناظر. ولا أدل على ذلك هذا الموقف الذي مر معنا الآن، كيف أن النسوة أجمعن جميعهن قطعن أيديهن وشودهن برؤيتهن ليوسف عليه الصلاة والسلام، فقطعت كل واحدة منهن يدها بالسكين من شدة انبهارهن بجماله عليه صلوات الله وسلامه. فهو أعطي عليه الصلاة والسلام من جمال الصورة التي تبهر الناظر، تبهر الناظر. وأشرت إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح عندما أسري به وعرج به صلوات الله وسلامه عليه، أخبر أنه رأى يوسف عليه صلوات الله وسلامه في السماء الثالثة، قال: وإذا به قد أعطي شطر الحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة غيبة عقولهن وعدم إحساسهن بقطع أيديهن، وهذا من أعجب ما سمع، وهذا من أعجب ما سمع، أي في باب الجمال والانبهار بالجمال والحسن، أن جميع النسوة اللاتي كن في المجلس متكئات وكل واحدة منهن بيدها سكين كلهن قطعن أيديهن، كلهن قطعن أيديهن، مما يدل أن الجمال الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام جمال باهر للغاية، جمال عظيم، بحيث أن جميع النسوة حصل لهن ذلك. وهذا من أعجب ما سمع، أي في هذا الباب. الرابعة معرفتهن بالملائكة، معرفتهن بالملائكة، لأنهن قلنا ما إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم، فهذا يدل على أنهن يعرفن الملائكة ويؤمن بوجود الملائكة، وأيضا يؤمن بصفات الملائكة، لأنهن ذكرن الملائكة وأيضا ذكرن وصف الملائكة بالكرم، وصف الملائكة بالكرم، إن هذا إلا ملك كريم. فإذا هذا يدل على إيمانهن ومعرفتهن بالملائكة. الخامسة جلالة الملائكة عندهن، وأنهن أكمل من البشر، وأنهن أكمل من البشر. ولهذا قلنا: ما هذا بشرا، لما رأينا قلنا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المسألة السادسة معنى حاشا لله في هذا المقام، معنى حاشا لله في هذا المقام. وحاشا لله هنا المراد بها التنزيه، المراد بها التنزيه، تنزيه الله وتقديسه وتبرئته سبحانه وتعالى. فقلنا منزهات لله سبحانه وتعالى ومقدسات له سبحانه، قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نعم. قال رحمه الله: بقي مسألة السابعة وصفهن الملك، وصفهن الملك بالكرامة، وصفهن الملك بالكرامة في قولهن إن هذا إلا ملك كريم، فهذا فيه وصف النسوة للملك بالكرامة، فهذا فيه معرفتهن بالملائكة وأيضا معرفتهن ببعض أوصاف الملائكة. والله عز وجل قال: بل عباد مكرمون. فالملائكة هذا وصفهم، وصفهم الكرم. والكرم جاء وصفا للملائكة وجاء أيضا وصفا لعرش الرحمن سبحانه وتعالى وجاء أيضا وصفا لله سبحانه وتعالى الكريم. والكرم في ما يتعلق بوصف الملائكة به ليس المراد به ما هو متبادر للأذهان من ذكر الكرم، أي أنه ينفق ويبذل، عندما يقال فلان كريم يتبادر إلى الذهن أنه يتصدق وينفق من المال، هذا من معاني الكرم وليس هو كل معناه، لأن معنى الكرم معنى واسع ويتناول في عموم معناه اجتماع المحاسن في الكريم، اجتماع المحاسن في الكريم، فيقال في من اجتمعت فيه المحاسن كريم، فلا يختص ذلكم بالنفقة وإنما يتناول المحاسن واجتماعها في الموصوف بالكرم. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال: فيه مسائل. الأولى: إظهار عذرها لما أصابهن ما ذكر. الثانية: إقرارها أنها ستعود. الثالثة: كما أخبرتهن بجماله الظاهر بالحسن أخبرتهن بجماله الظاهر بالعفة، بجماله الباطن بالعفة. الرابع: إخبارهن أنها لا صبر لها عنه فإن لم يفعل سعت في سجنه ومهونته. الخامسة: معنى فاستعصم امتنع وأبى. نعود قليلا إلى الصفحة 87 ثم نواصل في الصفحة 87 الرقم المسألة الثالثة في أسفل الصفحة الثالثة، أن قوله هذه القضية الجزئية، أن قوله هذه القضية الجزئية خارجة عن قضايا كلية، أن هذه القضية الجزئية خارجة عن قضايا كلية، لعله والله تعالى أعلم المراد بالقضية الجزئية كيد هذه المرأة بخصوصها، كيد هذه المرأة بخصوصها، أي امرأة العزيز. والقضية الكلية أن كيد النساء عموما عظيم، أن كيد النساء عموما عظيم، ولهذا زوج امرأة العزيز لما حصل منها ذلك الكيد وقالت إن يوسف هو الذي راودني وما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هذا من مكرها، وهي قضية جزئية مندرجة في قضية كلية، وهي أن كيد النساء عموما عظيم، فلعل هذا هو مراد الشيخ بقوله أن قوله هذه القضية الجزئية خارجة عن قضايا كلية، والله تعالى أعلم. قول الله سبحانه وتعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. لما حصل هذا الأمر الذي رتبته امرأة العزيز لهن بحيث جمعتهن في مجلس وجعلت لكل واحدة منهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وأمرت يوسف أن يدخل عليهن وهن على تلك الحال، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، لما جعلتهن بهذه الصفة وبهذه الصورة وبهذا الوضع قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، كأنها تقول لكل واحدة، لتنظر كل واحدة منكن في يدها قبل أن تلومني، كل واحدة منكن تنظر في يدها كيف يدها، قبل أن تلومني تنظر كل واحدة في يدها، كيف أن كل واحدة من كن قطعت يدها بالسكين انبهارا بجماله وما آتاه الله من جمال. فقالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه، أعلنتها صريحة في مجلس النسوة بعد أن كان خبر يتناقل، أعلنته صريحا في مجتمع هؤلاء النسوة عندها، وقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم أي أبى وامتنع تماما ولم يقبل شيئا مما طلبته منه، فاستعصم. ثم تهددته بحضرة النسوة، قالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فانظر يعني هذا الابتلاء ما أعظمه، وحقيقة يا إخوان حقيقة والله أن استذكار هذه القصة خاصة الشباب في زمن الفتن والمغريات المتنوعة، عندما يستذكر الإنسان هذه القصة العجيبة وهذا الصبر العظيم من يوسف عليه الصلاة والسلام، يربي بإذن الله مثل هذا التأمل النفس على الامتناع والإباء والبعد عن موارد الفتن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به جل وعلا وسؤاله أن يصرف عن السوء والفحشاء. ما أحوج الناس ولا سيما الشباب خاصة، ولا سيما في هذا الزمن أيضا خاصة، إلى الوقوف على هذه المعاني العظيمة الإيمانية التي تعمر القلب إيمانا وتربية وتأدبا بآداب الشريعة العظيمة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: إظهار عذرها لما أصابهن ما ذكر، أي لما أصاب النسوة ما ذكر من الانبهار بجمال يوسف وتقطيع أيديهن وقولهن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فهي بهذا أظهرت عذرها للنسوة فيما وقع منها من مراودة له. المسألة الثانية: إقرارها أنها ستعود. لماذا؟ للمراودة. إقرارها أنها ستعود لأنها قالت: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، فهذا يدل على إقرارها وأنها ستعود وإصرارها على ذلك. المسألة الثالثة: كما أخبرتهن في بعض النسخ وهو أقرب، لما أخبرتهن وفي تفسير ابن كثير عبارة قريبة من ذلك، بدأها بقوله: لما رأينا جماله الظاهر بالحسن أخبرتهن بجماله الباطن، وكل العبارات تؤدي إلى معنى واحد. فيقول الشيخ رحمه الله: لما أخبرتهن بجماله الظاهر، والإخبار بترتيب هذا المجلس ورؤية هؤلاء النسوة ليوسف عليه السلام، أخبرتهن بجماله الباطن لأنها قالت لهن فاستعصم. فقولها فاستعصم هذا إخبار منها بجمال يوسف عليه الصلاة والسلام الباطن، وهو جمال العفة والنزاهة. وبهذا يعرف أن الجمال جمالان: جمال ظاهر وجمال باطن. والجمال الباطن بصلاح القلب واستقامته وزكائه وعفة النفس والتحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وقد قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الرابعة إخبارهن أنها لا صبر لها عنه، إخبارهن أنها لا صبر لها عنه، فإن لم يفعل سعت في سجنه ومهونته. مهونته أي تعريضه للإهانة. فإخبارهن أي إخبار امرأة العزيز للنسوة أنها لا صبر لها عنه، أي عن هذا الفتى، فقد شغفها حبا وهي لا تزال مصرة على أن يلبي ما طلبت منه، وأنه إن لم يفعل ذلك سعت في سجنه. المسألة الخامسة: معنى فاستعصم قال امتنع وأبى، وهذا المعنى منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى قولها فاستعصم. استعصم أي امتنع يوسف عليه الصلاة والسلام وأبى تمام الإباء أن يستجيب لما طلبت منه. قال رحمه الله: قال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال: فيه مسائل. الأولى: فضيلة يوسف عليه السلام كيف اختار السجن على ما ذكر مع قوة الداعي وصرف الموانع، ولا يعرف لأحد نظير هذا. الثانية: التصريح بأن النسوة دعونه من غير امرأة العزيز. الثالثة: معرفته عليه السلام بنفسه وبربه، وأن القوة التي فيه لا تنفع إلا إن أمده الله بمدد منه. الرابعة: أن هذا الكلام دعاء ولو كان بهذه الصيغة. الخامسة: أن الله سبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه، فدعاؤه عليه السلام سبب لصرف ذلك عنه. السادسة: ختمه سبحانه ما ذكر بوصف نفسه بأنه السميع العليم. السابعة: استفتاحه الدعاء بربه وقوله تعالى فاستجاب له ربه. الثامنة: إثبات المكر أولا والكيد بعده لهن. اللهم يا ربنا وفقنا أجمعين لحسن الالتجاء إليك وحسن الاعتصام بك وحسن الاستعادة بك، وأعنا يا ربنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وهذا الابتلاء الشديد العظيم لجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا كاملا، واعتصم بربه سبحانه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلجأ إلى ربه ودعا بهذا الدعاء، دعاء العبد الفقير المتذلل المحتاج إلى عون الله ومده وتسديده وحفظه وتوفيقه. لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لاحظ أنه أيضا قال في هذه الدعوة مما يدعونني، ولم يقل مما تدعوني إليه أي امرأة العزيز، مما يفيد أن النسوة اجتمعنا على المراودة وتحريضه على ذلك الأمر وترغيبه فيه وحثه على ذلك، ولهذا قال مما يدعونني إليه. بل كما نبه بعض أهل العلم قال في دعائه مما يدعونني، ولم يقل مما يدعينني، لأنهن نسوة وجاء بخطاب المذكر يدعونني. فقال بعض أهل العلم هذا يفيد أن بعض الذكور مشترك في التحريض على ذلك الأمر. بعض الذكور أيضا مشترك في على التحريض على ذلك الأمر. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا يقوله نبي من أنبياء الله، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، ويعلن البراءة من الحول والقوة، يعلن البراءة من الحول والقوة، وأن لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه إن لم يصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيدهن يصب إليهن، أي يميل إليهن، لأن الموضع موضع فتنة جارفة عظيمة جدا. امرأة العزيز وأوتيت جمالا وحسنا وأعيان النسوة في المدينة كلهن في المجلس في فتنة من أعظم الفتن، وكلهن يشتركن ويتواطأن على ذلك الأمر والتحريض عليه، فهو في فتنة من أعظم الفتن وأشدها. فيلجأ عليه صلوات الله والسلام وإلى الله هذا الالتجاء، وإلا تصرف أي يا الله عني كيدهن، أي كيد هؤلاء النسوة، أصب إليهن، ومعنى أصب إليهن أي أميل، وأكن من الجاهلين. يعلن افتقاره التام إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا من شواهد ودلائل التوحيد، وأن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا من أن يملكوا شيئا من ذلك لغيرهم. لا يملك لنفسه، وهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يقرأ دعوات الأنبياء في افتقارهم وتذللهم وانكسارهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يجد هذا المعنى ظاهرا واضحا. قال فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه، والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يبادر في الفتن أيا كانت بالاستعاذة بالله واللجوء إلى الله، ويا رب يا رب، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا وفق للدعاء حصلت الإجابة، لأن الله لا يرد من دعاه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن من دعا الله وصدق في التجاءه إلى الله أجابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى فضيلة يوسف عليه السلام، كيف اختار السجن على ما ذكر مع قوة الدواعي وصرف الموانع، مع قوة الدواعي وصرف الموانع، ولا يعرف لأحد نظير هذا، لا يعرف لأحد نظير هذا، لأنه اجتمعت دواعي كثيرة. وأشرت بالأمس إلى أن بعض أهل العلم جاوز بها إلى 10 دواعي كلها اجتمعت، والواحد منها في كثير من الناس كافي لسقوطه. وأيضا الموانع منصرفة، الموانع منصرفة، بل بلغ الأمر مبلغ التهديد والتوعد وأن يسجن إن لم يفعل ذلك. فهذا فيه فضيلة يوسف عليه صلوات الله وسلامه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، لأن إذا اجتمع المنصب والجمال هذا يكون في ذروة التأثير والفتنة. ففي ذلك فضيلة يوسف عليه السلام. الثانية التصريح بأن النسوة دعونه من غير امرأة العزيز، من غير امرأة العزيز، أن النسوة دعونه، لأن قال أحب إلي مما يدعونني إليه، فهذا يفيد أن النسوة أيضا اشتركنا في دعوة يوسف إلى ذلك الأمر من غير امرأة العزيز، أي زيادة على كون امرأة العزيز دعته إلى ذلك، فعظم بذلكم الابتلاء. المسألة الثالثة معرفته عليه السلام بنفسه وبربه، معرفته عليه السلام بنفسه وبربه. وما أجمل أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه، يعرف نفسه بالفقر، بالضعف، بالنقص، بأنه لا حول له ولا قوة، يعرف نفسه بهذه المعاني، ويعرف ربه بأنه هو الذي بيده أزمة الأمور، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده التوفيق، بيده الهداية، بيده الصلاح، بيده السداد، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان نفسه وعرف ربه صلحت حاله وحسن التجاؤه إلى ربه سبحانه وتعالى. قال معرفته عليه السلام بنفسه وبربه، وأن القوة التي فيه لا تنفع إلا إن أمده الله بمدد منه، أن القوة التي فيه يعني قوة الإيمان وأن قوة النزاهة وقوة العفة التي فيه، وقد وصفته المرأة بأنه استعصم أي امتنع وأبى، فهذه القوة التي فيه في النزاهة والعفة لا تنفع إلا إن أمده الله بمدد منه، إلا إن أمده الله بمدد منه. وهذا يؤكد حاجة العبد إلى الفزع الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقيه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا أجمعين وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن هذا الكلام دعاء ولو كان بهذه الصيغة، ولو كان بهذه الصيغة، يعني ليس فيه طلب، ليس فيه طلب، يعني الدعاء عادة فيه طلب، اللهم إني أسألك كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم نجني، اللهم أعذني. فهذا يقول الشيخ رحمه الله دعاء ولو كان بهذه الصيغة، أي ليس فيه طلب. قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذه الصيغة ليس فيها اللهم اصرف عني كيدهن، اللهم جنبني فتنتهن، ليس فيه الطلب، لكنه يعد دعاء ولو كان بهذه الصيغة، مثل دعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثل دعاء آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كله يعد دعاء وإن لم يكن فيه أسألك كذا أو أطلب منك الرحمة أو المغفرة أو نحو ذلك، فهذا يعد دعاء ولو كان بهذه الصيغة. ومن الدلائل على ما ذكر رحمه الله تعالى أن الله قال عقب ذلك فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه أي استجاب له دعاءه، استجاب له دعاءه. المسألة الخامسة أن الله سبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه، فدعاؤه عليه السلام سبب لصرف ذلك عنه، دعاؤه سبب لصرف ذلك عنه، لأن الله عز وجل قال في الآية الكريمة فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إذن صرف كيدهن عنه ما سببه؟ قوة عفة يوسف أو إجابة الله دعوة يوسف؟ فهذا يستفاد من أن الإنسان مهما كان في قوة العفة ومثلا الإيمان والصلاح وغير ذلك، لا نجاة له إلا إن نجاه الله، ولا سلامة له إلا إن سلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فاستجاب له ربه، أي استجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فهذا فيه أن الله سبحانه ذكر أنه استجاب دعاءه، فدعاؤه عليه السلام سبب لصرف ذلك عنه. وأيضا نؤكد على ما سبق أهمية الدعاء، أهمية صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ولا سيما الشاب عندما يبتلى ببعض الأماكن أو بعض المواطن التي هي مدعاة للفتنة ومقارفة الرذيلة، عليه أن يلجأ إلى الله ويدعوه: يا رب يا رب يا رب، يلح على الله سبحانه وتعالى بصدق. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. المسألة السادسة: ختم سبحانه ما ذكر بوصفه نفسه بأنه السميع العليم، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. السميع أي لصوت من دعاه ومناجاة من ناجاه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فمن ناجى الله ودعا ربه سبحانه وتعالى سمع دعاء: إن ربي لسميع الدعاء. وعليم أي مطلع على القلوب، مطلع على القلوب. وتأمل ما في هذا فائدة، متذكرا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، اليقين موضعه القلب. فأنت إذا دعوت تحتاج في دعائك إلى تحريك لسانك بالدعاء سؤالا لله، وأن يكون في قلبك يقين، فدعاؤك يسمعه الله ويقينك عليم به، ويقينك الذي في قلبك عليم به سبحانه وتعالى. فهذا فيه التنبيه على أهمية اجتماع القلب مع اللسان في الدعاء، بأن لا يكون دعاء الإنسان بلسانه، بل يدعو صدقا من قلبه، يدعو صدقا من قلبه وهو موقن بالإجابة، ومثل هذا الدعاء لا يكاد يرد. السابعة: استفتاحه الدعاء بربه، وفي بعض النسخ برب، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام بدأ دعاءه بماذا؟ قال: ربي السجن أحب إلي، قال ربي السجن أحب إلي. فاستفتح دعاءه برب، يعني متوسلا إلى الله بربوبيته. وأكثر أدعية الأنبياء، وانظر هذا في القرآن الكريم، أكثر أدعية الأنبياء مبدوءة بهذا: رب، ربي، ربنا. أكثر أدعية الأنبياء مبدوءة بذلك. والربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. العامة تتناول جميع المخلوقات خلقا ورزقا وإنعاما وغير ذلك من معاني الربوبية العامة، وربوبية خاصة بالتربية على الإيمان، بالتربية على الإيمان. والأنبياء صفوة الخلق وأوفرهم نصيبا من هذه الربوبية، الربوبية الخاصة. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: ولهذا كانت أكثر دعوات الأنبياء فيها سؤال الله بربوبيته، مستشعرين ما أمدهم به ومن عليهم به من تربية خاصة على الإيمان والطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. استفتاحه الدعاء برب، وقال تعالى: فاستجاب له ربه. استفتح برب وفي الإجابة قال: فاستجاب له ربه. استجاب له ربه، وهذا فيه تقرير المعنى الذي أشرت إليه، وهو ما يتضمنه هذا الاسم من الربوبية الخاصة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه بالتوفيق والمد والعون والهداية وغير ذلك من معاني التربية الخاصة. المسألة الثامنة إثبات المكر أولا والكيد بعده لهن، إثبات المكر أولا والكيد بعده لهن. أما إثبات المكر أولا في قوله فلما سمعت بمكرهن، فلما سمعت بمكرهن، وأما إثبات الكيد بعده لهن أي للنسوة ففي قوله فصرف عنه وإلا تصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن. فاجتمع في هؤلاء النسوة المكر والكيد، اجتمع فيهن المكر، المكر أولا ثم الكيد ثانيا. نعم. قال رحمه الله، قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين الآية. قيل سبب ذلك أن الحديث شاع في الناس فأظهروا إظهار أنه المذنب، حتى حين قيل إلى أن تسكن القضية. فيه مسائل. أعد. ثم بدا، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين الآية. قيل سبب ذلك أن الحديث شاع في الناس فأرادوا إظهار أنه المذنب، فأرادوا سجنه أنه المذنب. نعم، فأرادوا بسجنه إظهار أو الإظهار للناس أنه المذنب. فأرادوا سجنه إظهارا للناس أنه المذنب. قيل سبب ذلك أن الحديث شاع في الناس فأرادوا بسجنه إظهار لا, لا, لا فأرادوا سجنه إظهارا فأرادوا سجنه إظهارا للناس أنه المذنب، حتى حين قيل إلى أن تسكن القضية. فيه مسائل. الأولى أنهم تمالؤوا على ذلك ليس رأيا لزوجها خاصة. الثانية أن تلك الحيلة لم تنفع، بل أظهر الله ما يكرهونه على الرغم منهم. الثالثة ابتلاء الله أحب الخلق إليه وهم الأنبياء بالسجن. الرابعة أن السبب الذي أظهروا أكبر بلية من السجن عند أهل المروءات. الخامسة أن رؤية الآيات والقطع على المسألة لا يستلزم اتباع الحق وترك الباطل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا أي ظهر لهم أي للعزيز ومن حوله من حاشية وأعوان. بدا لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات، من بعد ما رأوا الآيات أي من بعد ما رأوا الأدلة والبراهين الواضحة على براءة يوسف وصدقه عليه صلوات الله وسلامه، ليسجننه حتى حين. هكذا ظهر لهم بعد ما ظهر لهم براءة يوسف وصدق يوسف عليه الصلاة والسلام، بدا لهم أن يسجنوه حتى حين. حتى حين لماذا؟ لأن الأمر شاع وظهر والناس بدأت تتحدث، فاتخذوا قرار أن يسجن يوسف مدة من الزمان، سنتين، ثلاث، أربع، خمس أو أكثر، يسجن حتى حين أي حتى يهدأ الأمر ويسكت الناس عن الكلام في هذا الموضوع وينقطع الحديث في تلك القضية. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال الشيخ قيل سبب ذلك، عندكم مكتوب الآية وهي زائدة، قيل سبب ذلك أن الحديث شاع في الناس فأرادوا سجنه إظهارا للناس أنه المذنب، إظهارا للناس أنه المذنب، أن ينقطع الحديث في الناس بسجن يوسف عليه الصلاة والسلام لمدة من الزمان، مظهرين بسجنه أنه هو المذنب وأنه هو الذي كان يراود امرأة العزيز عن نفسه، حتى حين قيل إلى أن تسكن القضية، حتى حين أي مدة من الزمن سنوات ولتكن طويلة لا يهمهم ذلك، حتى تسكن القضية، كما نقل عن عطاء رحمه الله أنه قال إلى أن تنقطع مقالة الناس، إلى أن تنقطع مقالة الناس أي حتى ينسى الموضوع تماما. يقول الشيخ رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى أنهم تمالأوا على ذلك، المسألة الأولى أنهم تمالأوا على ذلك ليس رأيا لزوجها خاصة، يعني سجن يوسف واتخاذ هذا القرار بسجنه عليه صلوات الله والسلام لم يكن رأيا للعزيز فقط، بل تمالأوا على ذلك أي تواطؤوا على ذلك، بدليل قوله: ثم بدا لهم، ولم يقل له أي للعزيز، بدا لهم أي للعزيز وأعوانه، بدا لهم أن يسجنوا يوسف عليه الصلاة والسلام إلى حين، فهذا يدل على أنهم تمالأوا على ذلك. المسألة الثانية أن تلك الحيلة لم تنفع، بل أظهر الله ما يكرهون على الرغم منها، على الرغم منهم، يعني هم الآن اتخذوا قرارا بسجنه مدة من الزمان حتى تنسى القضية، هذا مقصدهم وهذا مرادهم بسجنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الحيلة لم تنفع، بل أظهر الله ما يكرهون على الرغم منهم، ولهذا سيأتي فيما بعد كيف أن الله سبحانه وتعالى أظهر ذلك الأمر، ولما عبر الرؤية للملك وأعجب الملك بتعبيره للرؤية وكيف أنها يعني أنها تعبير دقيق، طلب أن يكون أن يؤتى به ليستخلصه لنفسه، فأبى أن يخرج من السجن، وطلب من رسول أن يرجع للملك ويخبره بأن يوسف أبى أن يخرج من السجن، وأن على الملك أن يسأل النسوة عن قصتهن مع يوسف، وستأتي معنا القصة. فإذا هذا التخطيط الذي خططوه وسجنوا يوسف لأجله، من أجل أن تنقطع القضية وتنطفئ، لم يحصل لهم ما أرادوا، بل كان السجن نفسه بابا من الأبواب التي هيأها الله لإظهار براءة يوسف عليه صلوات الله وسلامه، بل وما هو أعظم من ذلك كما سيأتي معنا، حيث أصبح يوسف عليه الصلاة والسلام مكان العزيز على خزائن مصر، فخرج من السجن مبرئا مما كانوا يتهمونه فيه، وجعله الملك على خزائن مصر بدل العزيز الذي كان قد حكم بسجنه، وهذا كله سيأتي معنا لاحقا في موضعه بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: ابتلاء الله أحب الخلق إليه وهم الأنبياء بالسجن، ومر معنا الحديث: أشد الناس ابتلاءنا الأنبياء، فالأمثل فابتلاء الله أحب الخلق إليه وهم الأنبياء بالسجن. الرابعة: أن السبب الذي أظهروا أكبر بلية من السجن عند أهل المروءة، وذلك أن الخبر شاع، فأرادوا سجنه إظهارا للناس أن يوسف هو المذنب، أرادوا سجنه من أجل أن يظهروا للناس ويوهموا الناس أنه هو المذنب، حتى يقول الناس نعم ما سجن إلا لأن عنده بلاء وأنه هو الساعي في هذا الأمر. فأرادوا بسجنه أن يظهروا أنه هو المذنب. فيقول الشيخ أن السبب الذي أظهروا أكبر من السجن، السبب الذي أظهروا أكبر من السجن عند أهل المروءة. السجن أهون من أن شخص يتهم بفاحشة هو بريء منها، السجن أهون من ذلك. المسألة الخامسة أن رؤية الآيات والقطع على المسألة لا يستلزم اتباع الحق وترك الباطل. بعض الناس هكذا حاله، يعني حتى الآية أمامه ظاهرة والحجة بينة واضحة أمامه لكن لا يتبع الحق، إما كبرا أو عنادا أو غير ذلك من الأغراض الدنيئة التي تحجب كثير من الناس عن قبول الحق واتباعه. فرؤية الآيات والقطع على المسألة لا يستلزم اتباع الحق، والدليل على ذلك ما تقدم معنا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات. أنت الآن عندما تسمع ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، القرار الذي ترى أنه يتخذ صائبا في هذا الموضع أن يقال ماذا؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي من بعد ما رأوا البراهين الواضحة على براءة يوسف. أن إيش القرار اللي يتبادر لذهنك وأنه هو المناسب؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي البراهين الدالة على صدقه، لا يسجنون له حتى حين. هذا من العجائب، يعني وضحت لهم بالبراهين القاطعة الدالة على براءته والقرار المتخذ أن يسجن حتى حين، يعني عكس مثل ما ذكر أحد الأخوة، عكس ما كان ينتظر من شخص ظهرت له الآيات والبراهين على ذلك، وفعلا أدخل السجن، فعلا أدخل السجن عليه صلوات الله وسلامه، ومكث في السجن مدة طويلة من السنوات. وفي لقائنا القادم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الحديث عن قصة يوسف عليه صلوات الله وسلامه وهو داخل السجن، ومن في ذلك من عبر ومسائل يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا أجمعين بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونحن بدخول هذه الليلة تدخل علينا العشر المباركات من أواخر شهر رمضان، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزرة وأحيا ليلة. وهي ليالي مباركة وأوقات شريفة وغالية وثمينة، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. فأوصي نفسي وإخواني أن نحرص على اغتنام هذه الأوقات الشريفة الفاضلة، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغنمنا أجمعين بركات العشر الأواخر من رمضان، وأن يغنمنا خيرات ليلة القدر، وأن يوفقنا لقيام هذه الليالي الشريفة المباركة إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا أجمعين من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،